إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الذمام، أو هجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام. إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الذمام، أو هجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام. إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الذمام، أو هجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام. قالت أقمار الداج قل لأرباب الغرام، كل من يعشق محمد ينبغي ألا ينام. مرج البحرين دمعي كدا أن يلتقيان، بين سمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان. إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الدمام، أو أجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام. مرج البحرين دمعي كدا أن يلتقيان، بين سمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان. مرج البحرين دمعي كدا يلتقيان، بين سمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان. إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الذمام، أو أجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام. وحبيبي وجنتان وردتان كالدهان، ودموع العين تجري مثل أمطار الغمام. وحبيبي وجنتان وردتان كالدهان، ودموع العين تجري مثل أمطار الغمام. إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الذمام، أو أجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام. أرسل الله إلينا بالكرامات العظام، أحمد المخترطة سيد الرسل الكرام. أرسل الله إلينا بالكرامات العظام، أحمد المخترطة ختم الرسل الكرام. إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الذمام، أو أجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام. إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الذمام، أو هجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام. إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الذمام، أو هجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام. بشرى لنا إن المنى زال العنا وفلانا، والدهر أنجز وعداه والبشر أضحى علينا. بشرى لنا إن المنى زال العنا وفلانا، والدهر أنجز وعداه والبشر أضحى علينا. بشرى لنا إن المنى زال العنا وفلانا، والدهر أنجز وعداه والبشر أضحى علينا. يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول، وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا. يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه هو البقيع، اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا. بشرى لنا إن المنى زال العنا وفلانا، والدهر أنجز وعداه والبشر أضحى مالينا. يا طير غرد ناطقا مشنفا أسمعنا، وامدح محمد الذي به يطيب عيشنا. يا طير غرد ناطقا مشنفا أسمعنا، وامدح محمد الذي به يطيب عيشنا. بشرى لنا إن المنى زال العنا وفلانا، والدهر أنجز وعداه والبشر أضحى مالينا. يا طير غرد ناطقا مشنفا أسمعنا، وامدح محمد الذي به يطيب عيشنا. صلى علي دائما في كل حين ربنا، وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء. بشرى